في الأمة. نعم، لأن الإنسان إذا أطاع الله عز وجل أحبه الناس، يعني إذا أطاع الله وانقاد لتعاليمه يجعل الله له المحبة في قلوب الناس، وإذا عصى الله عز وجل تجد الناس يكرهونه وينهون عنه ويبتعدون. فإذا يعني مثلا نلاحظ إذا رأيت شخصا من الناس مقبول عند الناس والناس يحبونه، فهذا بسبب طاعته لله عز وجل، نحسب ذلك ولا نزكي على الله أحدا. نعم. إن لله حقا في الليل لا يقبله في النهار، وحقا في النهار لا يقبله في الليل، وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. يعني هنا أمور مقدمة، هنا واجبات وهنا مندوبات. هنا واجبات رفع الظلم عن المظلوم ونصرته وقمع الظالم وإقامة الحدود والدعوة إلى الله على بصيرة، هذه مقدمة، فلا يمكن للإنسان أن يأتي بالأدنى ويدع الأعلى، لا، يبدأ بالفريضة ثم بعد ذلك يأتي بالنافلة. لكن لو صلى، يعني من باب التمثيل، لو صلى نافلة، يعني مثلا قلنا النافلة أو الراتبة على سبيل المثال لصلاة الظهر، إما أن نقول ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وإما أن نقول أربع قبل الظهر وركعتان بعدها، أليس كذلك؟ لكن لو أن إنسان صلى أربع قبل الظهر، ست قبل الظهر، ثمان قبل الظهر، وكذلك ركعتين بعد الظهر، أو أربع أو ثمان، لكن ما صلى الفريضة، يقبل؟ لا يقبل الله نافلة ما لم تؤد الفريضة. فإذا أدى الإنسان الفريضة ثم أتبعها بالنافلة فإنها تسدد النفس وما فيها من الأمور النواقص فتسددها وتزيلها. نعم. وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتباعهم الحق. الموازين بماذا تثقل؟ باتباع الحق، بقمع الباطل، بردع الظالم، بالأخذ على يديه، بنصرة المظلوم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فتثقل الموازين باتباع الحق ونصرته والقيام به وقمع الظلم وأهله، بهذا تثقل الموازين. فاحرص يا عمر على أن يكون ميزانك ثقيلا. نعم. وثقله عليهم، وحقا لميزان لا يوضع فيه غير الحق غدا أن يكون ثقيلا. إذا مثلا نصبت الموازين والصراط منصوب على متن جهنم والناس يمرون كالبرق وكالريح وكجواد الخيل، ومنهم من يركض ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف، فبأي شيء تثقل الموازين؟ تثقل بوضع الحق. لكن إذا ما وضع فيها أو كان عمل الإنسان غير خالصا لله أو غير صواب فإن هذا لا ينفع، لأنه لا ينفع إلا العمل الصالح، والله يقول في محكم التنزيل والعمل الصالح يرفعه، هو الذي يرفع. نعم. فإذا حفظت وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت. فإذا حفظت وصيتي تكون الدنيا لديك سهلة، أحب شيء لديك هو الموت، لأنك إذا مت انتقلت إلى الدار الآخرة، وفيها أي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا حفظت وصيتي لم يكن غائب حب إليك من الموت، وهو نازل بك، وهو نازل به، لا بد أن يأتي، لا بد أن يأتي عاجلا أو آجل. لو عمر الإنسان سنة سنتين عشر أكثر أقل، فأبو قحافة لما جاءه خبر وفاة ابنه قال رزع جليل، يعني خبر عظيم ومصاب كبير، كان عمره 96 أو 97. أبو بكر رضي الله عنه توفي قبل والده، فالموت يأتي للكبير ويأتي للصغير ويأتي للطفل ويأتي لمن هو في ريعان الشباب ومن هو أكبر ومن هو أصغر. فيقول إذا حفظت وصيتي يكون أحب شيء لديك هو الانتقال من هذه الدار كما على الدعوة التي تلفظ بها توفني مسلما. ما أعظمها من كلمة أبو بكر رضي الله عنه، آخر كلمة قالها توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ففي هذه الحالة إذا حفظت وصيتي وقمت بعمل الليل بالليل وعمل النهار بالنهار وثقلت الموازين وكثرت الحسنات وارتفعت الدرجات وحطت الخطايا، لم يكن غائب أحب إليك من الموت، وهو قادم لا محالة. يعني ما يمكن الإنسان يعيش إلى الأبد، إنك ميت، مصطفى عليه الصلاة والسلام إنك ميت، نعم وإنهم ميتون، وأخبر القرآن بهذا. نعم. فإذا حفظت وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت وهو نازل بك. وإن ضيعتها أشد شيء تكرهه وأشد شيء يعني تخاف منه وأشد شيء يدخل عليك هو الموت، لأن الطريق أمامك مظلم ولا تدري ماذا يجابهك، والقبر بمجرد ما يوضع الإنسان في القبر فإنه إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. والإنسان الصالح إذا مات يقول عجلوني عجلوني، والإنسان المقصر والمهمل والمفرط يقول أخروني أخروني. فيقول أبو بكر رضي الله عنه إذا حفظت وصيتي يكون أحب شيء لديك هو الموت، وإذا ضيعت وصيتي أكره شيء لديك هو الموت، وهو واقع في كلا الأمرين إن كان أحب وإن كان أكره شيء. نعم. وإن ضيعتها فلا غائب أكره إليك منه وليست تعجزه، ولست يعني ما أحد يعجز الموت، ولست تعجزه لا، ولو أنت في البر أو في البحر أو في عنان السماء أو في أي مكان، الموت إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أنفاس معدودة وسويعات محسوبة وثوان دقيقة لا يمكن أن تزيد أو تنقص. إذا حفظت هذه الوصية بنصرة المظلوم وقمع الظالم والقيام بعمل الليل بالليل وعمل النهار بالنهار ودون محاباة أو دون تفضيل أحد على أحد، فإنك ستفوز ويكون أحب شيء لديك هو الانتقال من هذه الدار، وهذا حاصل. وإذا ضيعت وصيتي أكره شيء لديك هو الموت، ولا يمكن أن تهرب عنه، بل هو حاصل لا محالة. نعم. وورث منه أبوه أبو قحافة السدس. أبوه كان في مكة قلنا، وأبوه ورث السدس. لماذا؟ لأن أبو بكر رضي الله عنه له فرع وارث، له أولاد ذكور وإناث، وإذا مات الإنسان عن أب وزوجة وبنين وبنات، زوجة أو زوجات، يعني نعرف أن أسماء بنت عميس اللي غسلته وهي زوجته، وكانت رضي الله عنها مع جعفر بن أبي طالب قبل عندما كان على قيد الحياة، فلما استشهد تزوجها أبو بكر رضي الله عنه وولدت له محمد ابن أبي بكر رضي الله عن الجميع. فيقول ورثه أبوه ورث السدس وكان في مكة، وبعد وفاته بستة أشهر مات الشيخ، مات عثمان وهو أبو قحافة، كنية يعني الاسم عثمان والكنية أبو قحافة، وهو أعمى، فاسمه عثمان والكنية أبو قحافة، وهذا العلم يأتي اسم ويأتي كنية ويأتي لقب، اسم مثل محمد وكنية أبو علي، ولقب نقول مثلا القاضي، الطبيب، المهندس إلى آخر، فهو علم. وابن مالك يقول في العلم اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحق وشدقم وهيلة وواشق، واسمن أتى هذا الشاهد، واسمن أتى وكنية ولقذا وأخرا ذا إن سواه صاحبا. فأبو قحافة رضي الله عنه مات بعد ولده بستة أشهر وورث منه السدس. نعم. ولما ورد كتاب أبي بكر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد باستخلاف عمر سلموا وانقادوا ورأوا أنه اختيارا، أن هذا الاختيار موفق، فبايعوا عمر والأجناد، منهم من هو في العراق، وقلنا وأميرهم هو المثنى بن حارثة الشيباني، والأمراء في الشام وهم عدد من الأمراء، وأميرهم جميعا خالد بن الوليد رضي الله عن الجميع. نعم. ثم صاروا إلى فحل بناحية الأردن وقد اجتمع بها الروم، فكانت وقعة فحل المشهورة، ونصر الله المسلمين وانحاز المشركون إلى دمشق. يعني ينبغي، يعني هناك أمور نكون على دراية بها، يعني مدة خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وآخر كلمة قالها توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ينبغي للإنسان أن يكثر من هذا الدعاء، وأن خلافته وإن كانت قليلة المدة إلا أنها كثيرة الانتصارات وكثيرة الفتوحات وكثيرة الرفع لراية الإسلام والجهاد في سبيل الله رضي الله عن الجميع. والأمراء مر بنا الأمير في مكة والأمير في الطائف والأمير في صنعاء والأمير في نجران والأمير في البحرين إلى آخره، فرضي الله عن أبي بكر وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.